وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب التيمم، والتيمم بدل طهارة الماء، وهو مما تفضل الله به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لأي أمة من الأمم قبل أمة محمد أن يستعملوا التراب بدلا عن الماء، وهذا مما اختص الله به هذه الأمة تكرما وتفضلا. مر بنا بأن فروض التيمم خمسة، فروض التيمم خمسة: مسح الوجه ومسح اليدين والترتيب والموالاة والنية. أقول مرة أخرى: مسح الوجه ومسح اليدين والترتيب والموالاة والنية. وأما مبطلات التيمم فهي وجود الماء، ومبطلات الوضوء، وخروج الوقت، وزوال المبيح، وخلع ما يمسح عليه. فإذا تم خلعه فقد بطل التيمم. وأما شروط التيمم فقلنا إنها ستة: أولا دخول الوقت، ثانيا عدم الماء، ثالثا التراب الطهور الطاهر المباح الذي له غبار. لا بد من توفر هذه الشروط الستة. كنا تكلمنا عنها على كل واحد على حدة، وبقينا أو بقي أن نذكر الآن النية. وقد ورد في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ففروض التيمم كما قلنا ستة: مسح الوجه ومسح اليدين يعني الكفين والترتيب والموالاة والنية. ونحن الآن بصدد قراءة ما ذكره المؤلف على الفرض الخامس وهو النية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: والخامس تعيين نية النية. النية لماذا؟ إذا كان الإنسان مثلا يريد أن لحدث أصغر ينوي أنه لحدث أصغر، وإذا كان لحدث أكبر ينوي أنه لحدث أكبر. إذا كانت المرأة تتيمم لانقطاع الحيض فتنوي أنه لانقطاع الحيض. إذا كان لانقطاع دم النفاس فلانقطاع دم النفاس. إذا كان الرجل يريد أن يأتي أهله وحصل منه وقاع بينه وبين أهله فيريد أن يتيمم لما أصابه من جنابة، لما حصل منه من انتقال مني، لما حصل منه من تغييب حسفة، فلا بد من النية. إنما الأعمال بالنيات. والتيمم قلنا بأنه لا يرفع الحدث. التيمم ليس كالماء، الماء يرفع الحدث، بينما التيمم يقول العلماء بأنه مبيح، مبيح لا رافع، يعني يبيح لك هذا الفعل، يبيح لك الصلاة، يبيح لك الطواف، يبيح لك قراءة القرآن، إلا أنه لا يرفع الحدث بدليل أنه متى وجد الماء بطل التيمم، متى وجد الماء بطل التيمم. نعم. والخامس تعيين نية استباحة ما يتيمم له كصلاة أو طواف فرضا. يعني أنت تريد التيمم لأجل الصلاة؟ نعم. لأجل الطواف؟ نعم. لأجل قراءة القرآن؟ نعم. لا بد أن تعين النية التي تمسح التي تتيمم لأجلها. نعم. كصلاة أو طواف فرضا أو نفلا أو غيرهما من حدث متعلق باستباحة أصغر أو أكبر. من حدث هذا الحدث ينقسم إلى قسمين، حدث أصغر وهو ما يوجب وضوءا فقط، وحدث أكبر وهو ما يوجب غسلا. فأنت عندما تريد أن تضرب التراب بيديك تنوي، هل تريد الحدث الأصغر بمعنى لا يوجد سواه، أو أن هناك حدث أكبر تريد، أو تريدهما معا؟ لا بد من النية، والنية شرط، فلا بد منها. هل تتيمم لأجل الحدث الأصغر وهو ما يوجب الوضوء، أو الحدث الأكبر وهو ما يوجب الغسل؟ تحدد ذلك في نفسك. نعم. كصلاة أو طواف فرضا أو نفلا أو غيرهما من حدث متعلق باستباحة أصغر أو أكبر. يعني الحدث إذا كان أصغر تنوي الأصغر، وإذا كان أكبر تنوي الأكبر، وإذا كان كلا الحدثين تنويهما جميعا. نعم. أصغر أو أكبر، جنابة أو غيرها. جنابة أو مثلا يوجب الغسل وهو غير جنابة، كأن يكون انقطاع حيض من امرأة، انقطاع دم نفاس من امرأة، ما يوجب الغسل. نعم. أو أصغر أو أكبر، جنابة أو نجاسة في بدن، يعني إنسان عرق به في جسمه نجاسة في فخذه دم، سوى عملية وفي فخذه دم ولا يمكن أن يغسله، بطنه كله فيه دم، رجله فيها كذلك، لا يمكن، يعني لا بد من إزالة هذا الدم، أو أصابه بول أو أصابه شيء من النجاسات، ولا يستطيع استعمال الماء، أو لا يقدر، يعني لا يقدر على استعمال الماء، أو الماء غير موجود، فينوي بذلك ما أراد. نعم. جنابة أو غيرها أو نجاسة ببدن، ويكفيه لها تيمم واحد وإن تعددت مواضعها. يكفيه لها، يعني لهذه الأمور يكفيه تيمم واحد، يعني حصل منه بول وحصل منه غائط وخرج منه ريح وأجنب، والمرأة انقطع دم الحيض أو انقطع دم النفاس، أو مس الإنسان فرجه بشهوة، مس الإنسان فرجه بيده، أو لمس امرأة بشهوة، اجتمع أشياء كثيرة، يكفيها تيمم واحد إذا نوى. أما إذا ما نوى إلا واحد من هذه الأشياء فلا يستبيح غيره. نعم. وإن تعددت مواضعها فإن نوى رفع حدث لم يصح تيممه. فإن نوى يعني بالنسبة للماء ينوي الإنسان رفع الحدث، ورفع الحدث يكون للبول ويكون للغائط ويكون لخروج الريح ويكون لأكل لحم الجزور ويكون للمس المرأة بشهوة ويكون للمس الفرج باليد إلى آخره، لكن الماء يرفع الحدث. أما هنا لو نوى رفع الحدث نقول لا، لأن التراب لا يرفع الحدث، وإنما التراب مبيح لا رافع. نعم. فإن نوى رفع حدث لم يصح تيممه لأنه مبيح لا رافع، لأنه طهارة ضرورة، لأن هذا ضرورة، ما استطاع أن يستعمل الماء، أو يستطيع استعماله لكن غير موجود. ما الذي ينوب عن الماء؟ ينوب عن الماء التراب. ف فهذه طهارة ضرورة لا بد من نيتها. نعم. فلا يكفي من هو محدث وبدنه نجاسة التيمم لأحدهما عن الآخر. فلا يكفي أعد العبارة. فلا يكفي من هو محدث وببدنه نجاسة التيمم لأحدهما، بل لابد أن ينوي التيمم لكليهما، ينوي أنه يريد استباحة الصلاة، وينوي أنه يريد أن يتيمم عن هذه النجاسة التي ببدنه، ينويهما معا، يكفيهما تيمم واحد إذا نواهما، وأما إذا لم ينوي إلا واحد فلا يكفي عن الثاني. نعم. فلا يكفي من هو محدث وببدنه نجاسة التيمم لأحدهما عن الآخر. نعم. ولا يكفي من هو محدث وجنب التيمم لأحد الحدثين عن الحدث الآخر. يعني من هو محدث وجنب لا يكفيه التيمم عن واحد عن الجنابة، ولا يكفي التيمم عن الحدث ويكفي له، لا بد أن ينويهما جميعا. نعم. لأنه كما قلنا لأن التيمم يختلف عن الماء، فالتيمم يرفع فالوضوء يرفع الحدث، الماء يرفع الحدث سواء كان هذا الحدث أصغر أو أكبر، لكن التيمم لا يرفع، وإنما يبيح لك هذا الأمر الذي كان محظورا عليك، وذلك من باب الضرورة ليس إلا، بدليل أنك لو تيممت وقلت يجوز الصلاة نقول نعم، فكبر جاء الماء نقول لا بطل التيمم، لو دخل الوقت يعني تيممت ودخل الوقت ثم خرج نقول بطل التيمم. لو أن إنسان تيممه في المستشفى وأراد أن يصلي كعادته، هو في المستشفى له أيام، فأراد أن يصلي كعادته ويتيمم، مر به الأطباء قبل الصلاة قال والآن يمكنك أن تتوضأ، الجرح قد التأم، العملية بحمد الله ناجحة، يمكنك الآن أن تتوضأ، فهل التيمم هذا باقي؟ لا، نقول بطل التيمم. فلذلك لو نوى أحدهما لا يكفي عن الآخر. نعم. وكذا الجريح في عضو من أعضائه لا بد أن ينوي التيمم عن غسله عن الحدث لحديث إنما الأعمال بالنيات. وكذا الجريح، إنسان مثلا فيه جرح في بدنه، في كتفه، في أحد أعضاء الوضوء، وأراد أن يتيمم لأنه لا يستطيع، وهناك مانع آخر من استعمال الماء، لا بد أن ينوي الأمرين معا، وإلا فلا. نعم. لحديث إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإذا تيمم للجنابة أبيح له ما يبيح للمحدث. نعم. وإذا تيمم للجنابة لأن عليه جنابة، والجنابة تحصل بانتقال المني، والجنابة تحصل بخروج المني، والجنابة تحصل بتغييب الحشفة ولو لم يكن هناك مني، فإذا تيمم للجنابة أبيح له ما يباح للمحدث من قراءة ولبس في مسجد دون الصلاة، فلا بد أن ينوي أنه يتيمم لأجل الصلاة، وأما إذا تيمم لأجل الجنابة يباح له ما يباح للمحدث، بحيث يقرأ القرآن، المحدث يقرأ القرآن، بحيث يمكث في المسجد والمحدث يمكث في المسجد، لا حرج. نعم. وإذا تيمم للجنابة أبيح له ما يباح للمحدث من قراءة ولبس بمسجد دون صلاة ولبس بمسجد، يعني يجلس في المسجد دون الصلاة، فإن الصلاة لابد إذا ما نوى أنه يتيمم لأجل أن يصلي فلا ينفع التيمم الذي حصل لأجل الجنابة، لا يكفي للصلاة إذا لم ينويها. نعم. ولبس بمسجد دون صلاة وطواف ومس مصحف، وإن أحدث لم يؤثر في هذا التيمم. وإذا أحدث لم يؤثر في هذا التيمم. يعني مثلا هو تيمم لأجل وهو جنب، أبيح له قراءة القرآن وأبيح له الصلاة. لو بعد التيمم أحدث نقول لا مانع من قراءة القرآن ولا مانع من الصلاة، لأنك تيممت لأجل الجنابة ولم تتيمم لأجل الصلاة، فيجوز لك الآن أن تمكث في المسجد، ويجوز لك أن تقرأ القرآن. فالمحدث يمكث في المسجد والمحدث يقرأ القرآن ولا حرج في ذلك. نعم. وإن نواهما أي الحدثين بتيمم، وإن نواهما يعني عندنا حدث أكبر وحدث أصغر. نعم. وإن نواهما أي الحدثين بتيمم واحد أو نوى الحدث، أو نوى الحدث ونوى النجاسة التي في بدنه كفى ذلك. نعم. ونجاسة ببدنه بتيمم واحد أجزأه عنهما. هنا مثل قال إذا نوى واحد لا يغني عن الثاني، وإذا نوى الاثنين معا كفى. فإذا الرجل قد بال وجامع ونوى بالتيمم الحدث الأصغر والحدث الأكبر، الحدث الأصغر اللي سببه البول أو الريح، والحدث الأكبر اللي سببه الجنابة، إذا نواهما معا كفى. إذا نوى أحدهما وفي بدنه نجاسة ونوى الاثنين معا كفى، وإن نوى واحدا لا يكفي. نعم. وإن نوى أحد أسباب أحدهما أي الحدثين بأن بال وتغوط وخرج منه ريح ونوى واحدا منها وتيمم أجزأه تيممه عن الجميع، يعني كلها في حكم واحد، يعني بال البول حدث أصغر، تغوط التغوط حدث أصغر، خرج منه ريح حدث، كلها حدث واحد، يعني ما في حدث أكبر وحدث أصغر يختلف عن الثاني. لا، فنوى واحد من هذه كفى، لأن كلها موجبها حدث أصغر وليس، بينما في المسألة السابقة لا، في واحد يوجب غسل لأن المني قد انتقل، لأن المني قد خرج، لأنه قد غير الحسفة فأوجب غسلا، فلا يكفي ما نوى به الحدث الأصغر حتى ينويهما جميعا. وأما إذا كان السبب والموجب واحد كلها حدث أصغر، لكن هذا بسبب البول، وهذا بسبب الغائر، وهذا بسبب اللمس بشهوة وإلى آخره، فإنه يوجب يكفي لها واحد ويجزئ ذلك الواحد. نعم. وكذا لو وجدت منه موجبات للغسل ونوى أحدها، لكن قياس ما تقدم في الوضوء لا إن نوى أن يستبيح به غيره. نعم. ومن نوى بتيممه شيئا تشترط له الطهارة من صلاة وغيرها. نوى في التيمم أمر من الأمور، وهذا الأمر تشترط له الطهارة، مثل الصلاة تشترط لها الطهارة، ومثل الطواف يشترط له الطهارة. نعم. ومن نوى بتيممه شيئا تشترط له الطهارة من صلاة وغيرها استباحه أي ما نوى واستباح مثله. واستباح مثله يعني مثلا نوى الصلاة، نوى الصلاة، تيمم لأجل أن يصلي صلاة الظهر، وبعدها ذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر أمس، فيصليها بهذا التيمم لأنها مثل الذي تيمم له. لو أن إنسانا مثلا نوى الصلاة وتيمم لها ثم بداله أن يطوف وطاف جاز ذلك. لو أن إنسانا نوى أو تيمم لأجل الصلاة وصلى ثم بداله أن يقرأ القرآن جاز له ذلك، لأنها مساوية لما نوى أو أقل. لكن أعلى لو نوى بتيممه قراءة القرآن نقول لا يصلى، لو نوى بتيممه اللبس في المسجد نقول لا يصلى، بل يأتي بما نواه وما هو أقل منه لا ما هو أعلى. نعم. ومن نواه ومن نوى بتيممه شيئا تشترط له الطهارة من صلاة وغيرها استباح أي ما نوى واستباح مثله، فمن تيمم لظهر استباحها وما يجمع إليها، يعني أراد يتيمم لصلاة الظهر وتيمم لصلاة الظهر، وكان الرجل مسافر وبدا له أن يجمعها مع العصر جمع تقديم، فنقول يستبيح هذه الصلاة الصلاة الظهر وما يماثلها وهو ما يجمع إليها كصلاة العصر مثلا. نعم. واستباح مثله، فمن تيمم لظهر استباحها وما يجمع إليها. وفائتة ذكر أنه لم يصلي الظهر قبل يومين يصليه، ذكر أنه فاتته فريضة كذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. نعم. وفائتة فأكثر، واستباح دونه كمنذورة. منذورة لله علي أن يعني تيمم لصلاة الظهر ثم ذكر أنه نذر أن يصلي ركعتين فيصليها بعدها كمنذورة أو فائتة، كلها يصليها في نفس الوقت الذي تيمم فيه. نعم. واستباح دونه كمنذورة، استباح ما دونه كمنذورة يعني نذر أن يصلي، وفائتة صلاة فاتته، وأيضا مس مصحف، وأيضا طواف، وأيضا قراءة قرآن إلى آخره. نعم. ونافلة ومس مصحف بالأولى فأعلى، أي أعلى ما يستباح بالتيمم فرض العين. أعلى يعني أعلى شيء فرض العين، يعني تيمم لصلاة الظهر ليصلي الظهر، تيمم لصلاة العصر ليصلي العصر، تيمم لصلاة المغرب ليصلي المغرب، هذا أعلى شيء. ثم يأتي بعده اللب في المسجد، ويأتي بعده الطواف، ويأتي بعده قراءة القرآن، ويأتي بعده ما مثلا كما قلنا اللب في المسجد يعني المنذورة أو الفائتة أو إذا نذر نافلة وهكذا. نعم. فأعلى أي أعلى ما يستباح بالتيمم فرض عين كواحدة من الخمس يعني من الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، أعلى شيء فرض عين يعني الصلوات الخمس، ثم يأتي بعدها الفائتة، ثم يأتي بعدها المنذورة، ثم يأتي الطواف، ثم يأتي مس المصحف إلى آخره. نعم. فإذا نذر الأعلى كاد له أن يأتي بما دونه، فإذا تيمم للأعلى جاز له أن يأتي بما دونه، وإذا تيمم للأدنى لا يجوز له أن يأتي بما هو أعلى منه. نعم. فرض عين كواحدة من الخمس فنذر، ففرض كفاية كصلاة عيد، فنافلة كراتبة وتحية مسجد، فطواف فرض، فطواف نفل. الطواف أحيانا يكون عندنا ركن، وأحيانا يكون عندنا واجب، وأحيانا يكون عندنا سنة. الطواف يتفاوت، الطواف ليس على يعني وتيرة واحدة، من هو ما هو ركن كطواف الإفاضة مثلا أو طواف العمرة، ومنه ما هو واجب كطواف الوداع، ومنها ما هو سنة إذا تنفل الإنسان فيه أي ساعة من ليل أو نهار. نعم. فنذر ففرض كفاية كصلاة عيد، فنافلة كراتبة وتحية مسجد، فطواف فرض. يقول هنا فنافلة كراتبة، عندنا النافلة منها الرواتب ومنها غير الرواتب، الرواتب نقول 10 أو 12، الرواتب إما أن تكون 10 وإما أن تكون 12، مر بنا بأنها هناك قول بأن الرواتب 10 أو إن الرواتب 12 ركعة، فإذا قلنا إنها 10 فهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، وإذا قلنا إن الرواتب 12 ركعة قلنا 4 قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الفجر 12 ركعة. وهناك نوافل غير الرواتب، يعني الرواتب إما أن نقول 10 أو 12. وأما النوافل لو أن الإنسان بعد صلاة المغرب أراد أن يصلي إلى العشاء، لو أن الإنسان من العشاء إلى قبيل الفجر صلي، لا حرج في ذلك، هذه تسمى نوافل وليست رواتب. الرواتب قبل الظهر وبعد الظهر، العصر قبلها نافلة وبعدها وقت نهي، المغرب قبلها لو صلى الإنسان ركعتين لا حرج، لكن الراتبة بعد المغرب، وكذلك الراتبة بالنسبة للعشاء بعد صلاة العشاء، وكذلك الراتبة بالنسبة لصلاة الفجر قبل صلاة الفجر. نعم. فطواف فرض فطواف نفل كما أوضحته في شرح الإقناع، فمس مصحف فقراءة قرآن، فلبت في مسجد، يعني إذا نوى الأعلى ليس له أن يأتي بما هو، إذا نوى الأعلى أتى بما هو دونه، وإذا نوى الأدنى ليس له أن يأتي بالأعلى. نعم. فلبتم بمسجد ولم يذكر وطاح أبن ونفساء، ولعله بعد اللب ولعله بعد اللب في المسجد. نعم. وفهم منه أن من نوى شيئا لم يستبح ما فوقه، وفهم من هذا الكلام أن من نوى شيئا لم يستبح ما فوقه، وإنما يستبيح ما دونه، كما مثلنا من نوى شيئا، هذه آخر يعني القاعدة النتيجة، من نوى شيئا لم يستبح ما فوقه وإنما يستبيح ما دونه. نعم. لأنه لم ينوه ولا تابع لما نواه، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن أطلقها أي النية. نعم. وإن أطلقها أي نية الاستباحة لصلاة أو طواف بأن لم يعين فرضهما ولا نفلهما وتيمم، لم يفعل إلا نفلهما، لم يفعل إلا النفل إلا إذا حدد أنه يريد الفريضة. نعم. لأنه لم ينوي الفرض فلم يحصل له، وفارق طهارة الماء لأن الماء إذا توضأ الإنسان يصلي فروضا ونوافل، ولا نفرق بين فرض ونفل بالنسبة لطهارة الماء. أما التيمم فإذا نوى النافلة لا يصلي الفريضة، وإذا نوى الفريضة صلى النافلة. لماذا؟ نقول لأن التراب يختلف عن الماء، لأن الماء يرفع الحدث كأن الإنسان لم يحدث، وإنما التراب وهو التيمم مبيح وليس برافع. نعم. أي نية الاستباحة لصلاة أو طواف بأن لم يعين فرضهما ولا نفلهما وتيمم، لم يفعل إلا نفلهما لأنه لم ينوي الفرض فلم يحصل له، وفارق طهارة الماء لأنها ترفع الحدث فيباح له جميع ما يمنعه. وفارق طهارة الماء، طيب لماذا؟ نقول لأن طهارة الماء ترفع الحدث فيباح له جميع ما كان محظورا عليه، إذا كان عنده حدث أصغر وتوضى خلاص كأنه لم يحدث، وإذا كان عنده حدث أكبر وتوضى كأنه أيضا لم يحصل منه الحدث الأكبر، بينما التراب إنما هو مبيح. نعم. وتسمية يعني إذا أراد الإنسان يتيمم يقول بسم الله، وهي واجبة مع الذكر كالوضوء، فإن من واجبات الوضوء التسمية مع الذكر، وتسقط مع السهو، إذا نسيها تسقط، وإذا لم ينساها فلا بد من ذكرها، فالتسمية واجبة مع الذكر كالوضوء، يعني إذا أراد الإنسان أن يضرب بيديه التراب يقول بسم الله، وتكون الأصابع مفرجة لأجل أن يتخلل الغبار بين الأصابع، ويضرب بيديه التراب ضربة واحدة وتكون مفرجة الأصابع هكذا. نعم. وتسمية فيه أي التيمم كتسمية في وضوء. طيب إذا قلنا وتسمية فيه أي في التيمم كالتسمية في الوضوء، كالتسمية في الوضوء. طيب يردنا سؤال، ما حكم التسمية في الوضوء؟ أقول واجبة مع الذكر وتسقط مع النسيان. نعم. وتسمية فيه أي التيمم كتسمية في وضوء فتجب قياسا عليه وظاهرة ولو عن نجاسة ببدن كالنية وتسقط سهوا. وتسقط التسمية سهوا. عندنا الآن بحث جديد، ما هو؟ في أي شيء يبطل التيمم. عندنا الوضوء يبطل بالحدث، الوضوء يبطل بالحدث. عندنا الغسل يجب إذا عمل الإنسان شيئا من موجباته كخروج كانتقال المني أو خروج المني أو تغييب الحشفة إلى آخره، فيجب الغسل. طيب فإذا تيمم انتهى كل شيء. عندنا نواقذ الوضوء ثمانية، الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل ومس المرأة بشهوة ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبر وأكل لحم الجزور وتفصيل الميت والردة إلى آخره. طيب